حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. دخل رمضان وتلزم النية له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث صحيح. لكن النية هل هي باللسان؟ أبدا، النية عمل قلبي، عزم القلب على فعل الشيء. فإذا أردت صيام غد هذه نية، وإذا تسحرت مريدا للصيام فهذه نية. فالنية في القلب وليست باللسان، والتلفظ بها بدعة، وبعضهم يرسل رسائل في الواتساب وفي غيره: قولوا نوينا كذا ونوينا ونويت، وهذا كله خطأ ولا صحة له، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا علمنا إياه، وإنما هو شيء في القلب. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، ما تلفظ بالنية، لا عنده صلاة ولا طهارة ولا صيام. ووقت النية أي جزء من الليل، الليل يبدأ من المغرب ينتهي الفجر. ومن هنا نعلم بأن النية إذا صارت من الليل في أي وقت فهي مستمرة. ومن نوى فإنه قد بيت النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتبييتها. وهذه النية تكفي في أول ليلة من رمضان عن جميع الشهر، ما لم يقطعه بإفطار لعذر من مرض أو سفر، أو مثلا الحائض نزل عليها الحيض فأفطرت. إذا أرادت أن تعود للصيام بعد انقضاء الحيض فإنها تنوي ذلك. أما الإنسان إذا نوى من أول الشهر ما قطع صيامه فإن النية الأصل فيها الاستمرار. ونلاحظ أن النفل المطلق لا يحتاج إلى نية من الليل، لو صام، لو نوى نهارا وما أكل وشرب قبلها فإن الصيام صحيح. لكن صيام الواجب من الفرض وغيره يحتاج إلى نية. فمن عزم على صيام رمضان فهذه النية، من عزم على صيام الغد فهذه النية، ومن عزم على السفر في رمضان ما ينوي قطع النية حتى يبتعد عن البلد ويغادر البلد، لأنه قد يؤجل سفره لأي سبب. ولو أن إنسانا أراد الإفطار فإنه لا يفطر حتى يتعاطى شيئا على الراجح، لا يفطر حتى يتعاطى شيئا على الراجح. الأخ مختار، تفضل يا أخي مختار. طيب، من نوى، طيب الأخ راشد، تفضل يا راشد. نعم تفضل راشد، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندنا المرة المرة يجمع عليها تفطر. ارفع الصوت. ارفع الصوت يا راشد. يا شيخ المرة عندنا زوجتي عندها طفل صغيرة، يعني الزوجة ما لها؟ عندها طفل صغيرة وليس أقولها تفطر وتصوم. لحظة يا أخي، أول شيء صوت التلفزيون عندك أغلقه حتى ما يشوش علينا، أغلق صوت التلفزيون. يا شيخ. نعم. طفل صغير. زوجتك لديها أفطري. لحظة، زوجتك لديها طفل، ها؟ طفل صغير. نعم. وبعد ذلك؟ وأنا أقول أفطري. يعني أنت تسأل إيش ما يا ما شيخ. نعم. أقول أفطري ونطلع مثل مكانها تأتي بعدين. طفل صغير. يعني أنت تقصد ما حكم إفطار المرضع؟ ما حكم أن تفطر لأجل إرضاع الولد؟ نعم نعم شيخ. طيب طيب طيب نعم. طيب طيب طيب جزاك الله خير. حياك الله يا أخي. طيب الأخ علي، تفضل يا أخ علي، تفضل يا علي. علي طيب، أما بالنسبة لقضية المرضع فإن المرضع يجوز لها أن تفطر، لأن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام، ولكن عليهما القضاء، لأن الله أذن للحامل والمرضع، لأن الله تعالى أذن للحامل والمرضع بالإفطار، وأنهما لا تصومان. وقال أهل العلم كالمريض، هي كالمريض، فإذا يجوز للمرضع أن تفطر من أجل ولدها، لأن الصيام يقلل اللبن وهذا يضر بالولد، فيجوز لها الإفطار من أجله، ثم تقضي بعد ذلك فقط، ليس عليها إلا القضاء. أخونا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا طالب من العراق. نعم. وقالوا المراقبون في الصف يسمحون لنا بالنقل من بعضنا البعض. نعم. أنا طالب من العراق. إيه. وقال المراقبون في القاعة امتحان. أيوة. يسمحون لنا بالنقل من بعضنا البعض. أيوة. طيب طيب. فما حقني أخذت بعض الإجابات. طيب طيب. وما حقه إذا في المال الذي سوف أخذ إذا أخذت وظيفة. طيب طيب. نعم. والسؤال الثاني. نعم. أمي لا تستطيع الصوم. أيوة. فما هي الكفارة؟ ما تستطيع أبدا، يعني لا الآن ولا مستقبلا، قرار الأطباء إنها لا تستطيع. لا تستطيع. نعم. طيب طيب طيب. شيخ نصيحة، أنا قرأت القرآن في الجزء 15. نعم. أعيده أم استمر. طيب طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ فهد، تفضل يا أخ فهد. فهد. طيب يقول، طيب أيضا معنا أبو أنس، تفضل أبا أنس. أبا أنس تفضل. تفضل يا أبا أنس. طيب إذن بالنسبة لمسألة الغش في الامتحان، طبعا الغش لا يجوز. يقول إن المراقبين سمحوا لهم بالغش، نقول هذه إعانة على الإثم والعدوان، وهذا حرام، وبه يفوت المقصد من الدراسة. يعني إذا سمح بالغش ما عاد صار للامتحان أي فائدة. ما الفائدة من الامتحان إذا سمح بالغش؟ الامتحان لقياس فهم الطالب للمادة حتى يحكم له بالنجاح فيها ويتقدم إلى المواد التي بعدها وهكذا. فإذا فهم هذه المواد صار عنده شهادة يتوظف بها، يحصل على عمل بها وهكذا. فإذا الغش يفوت هذا المقصد كله، وبه نعلم أنه حرام، وهذا من أسباب تخلف الأمة أن يكون فيها غش. طيب يقول هل لو سمحوا لنا نغش؟ نقول أبدا، وعليكم الإنكار على المراقبين وعلى الطلاب. طيب من فعل ذلك ماذا عليه؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يقول أنا الآن الشهادة وتوظفت فيها وأخذت راتبا، نقول ارجع إلى المواد التي غششت فيها فذاكرها وافهمها، ذاكرها وافهمها، وحتى يعني تكون شهادتك صحيحة. وهذا هو الذي يلزمك مع التوبة إلى الله عز وجل. أخونا عبد السلام من ليبيا، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام طيب بركاته. حبك الله يا شيخ. حبك الله، حياك الله. سمحك تمام الحمد لله يا شيخ. يا شيخ هو والله بيسر في جسرة خاصة لو سمحت برحبك الخاص. طيب طيب طيب، لعلك تأخذ من الإخوان إن شاء الله في التحكم. طيب، يقول أيضا أبو أيمن، تفضل يا أبو أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. أنا حلقت أخذ الصلاة. أيوة، ما أدري وش أسوي. وقع منك طلاق؟ إيه. طيب أنت الآن يا أخي تذهب إلى مركز الإفتاء في المدينة التي أنت فيها. أيوة. وتضبط الحالة التي حصلت، تضبط الحالة، يعني ما هي اللفظ، ما هو اللفظ الذي حصل، وكيف كان حالك من الغضب وغيره، وكيف كان حالها من الحيض وغيره، وهذه الحالة الطلاق يضبط كتابيا، ثم يأتيك الجواب فيه من المفتي إن شاء الله. الله يحييك يا أخي. أبو حذيفة، طبعا أنا أنبه تنبيه يا أخوان والأخوات، الآن في رمضان ممكن يعني الغضب، العصبية تزيد مع الانفعال، مع الجوع، مع الحر، مع التعب والمشقة، الإنسان يعني يخرج عن طوره. أصحاب مرض السكر طبعا ممكن يصيبهم أيضا نوبات من هذا، فإذا لا بد أن نضبط أنفسنا. وإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم، هذا تعليم ضبط النفس في الصيام. طيب أبا حذيفة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. تفضل الله بعدكم يا شيخ محمد إن شاء الله. آمين آمين، الله يحييك. والضبط النفسي يا شيخ محمد هو تقريبا والله أعلم هو الحكمة من الصيام، إذا ضبطنا أنفسنا. أليس كذلك؟ أيوة، التقوى هي الحكمة من الصيام. ضبط النفس، يعني ضبط النفس، التحكم في النفس، مثلا أيوة. عند سكري ولا عند الضغط، إذا ضبط نفسه هذه حكمة من الصيام لا شك، ولا لا يا شيخ محمد؟ نعم بلا شك، لأنها من التقوى، من التقوى أن يضبط الإنسان نفسه. نعم يا شيخ محمد، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. أيوة. إذا كان الإنسان أحيانا بعض النساء تحدث مشاجرات بسيطة، بعض الناس يا شيخ محمد يبالغ يدك بالعشرين بالخمسة وعشرين سنة ما يكلم الناس، وإذا ذهبت إليه في بيته يتكبر عليك ولا يسلم عليك جيدا ولا يقول. وكرام الضيف يا شيخ محمد من من من من, من تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، كرام الضيف هو ضروري يا شيخ محمد، أليس كذلك؟ بلى بلى بلى بلى. يا شيخ محمد سؤال ثاني، عندنا الدولة تأتي بسلع تموينية مدعومة، سلع تموينية مدعومة تأتي بها الدولة إلى الناس اللي هم ذوي الدخل المحدود، فيأخذها التجار يا شيخ ويبيعوها بأسعار غالية، وكذلك تباع في السوق، في السوق السوداء، فما رأيكم، فما رأي الله، فما حكم الشرع في ذلك يا شيخ؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. طيب معنا أخونا علي من الجزائر، تفضل يا علي. حياك الله يا علي. علي. نعم نعم. تفضل يا علي تفضل. طيب أبا أنس تفضل يا أخي. طيب إذن السؤال أن أمه لا تستطيع الصيام، فماذا تفعل؟ ففدية طعام مسكين، ففدية طعام مسكين. هذه الآية لم تنسخ في حق الكبير العاجز عن الصيام، الشيخ الفاني والعجوز المسنة لكبر السن لا يطيقان الصيام، فماذا عليهما؟ وكذلك المريض مرضا مزمنا، إذا كان المرض، إذا كان الصوم يسبب المرض أو يزيد المرض أو يؤخر البرء، فإنه إذا كان مزمنا أفطر وأخرج الفدية. ما هي الفدية؟ يخرج عن أمه كم؟ وجبة عشاء عن كل يوم. طيب وعن الشهر كله؟ لو أراد أن يعشي 30 مسكينا كما فعل أنس رضي الله عنه برئت ذمتها. طيب وإذا كان يريد أن يخرج من الطعام غير المطبوخ فإنه يخرج كيلو ونص من الطعام مثلا من الرز عن اليوم الواحد، يعني 45 كيلو عن الشهر كله، ومعها شيء من الإدام مثلا. أخونا فهد من الجزائر، تفضل فهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك، الله يديك العافية. يا شيخ أنا عندي سؤالين في الواقع. نعم. أول سؤال، ما هي الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حال رفعه من الركوع؟ هل كان يضع يديه قبل أن يركع، وضعهما قبل أن يركع، وكان يسبل؟ وهل هذا واضح يا شيخ؟ يعني قصدك بعد الرفع من الركوع أين يضع يديه المصلي؟ هل كان يضعهما حيث ما كانت البدء، أو كان يسبل ويضعهما؟ طيب كما المذهب المالكي، هل هذا واضح يا شيخ؟ نعم نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك، ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشكرا. صلى الله عليه وسلم، حياك الله. أخونا محمد من الجزائر، تفضل محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام طيب بركاته. شيخ، يعني في الجزائر لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وضعت مواقيت. نعم. وضعت مواقيت للإفطار وللصلوات وما إلى ذلك. نعم. فما الحكم في يعني في اتباع هذه المواقيت، حيث أن بعض الشباب يعني بعض الشباب لا يتقيدون بهذه المواقيت؟ لكن اللجنة التي وضعت المواقيت هل هي من أهل العلم وخبراء الفلك والأجواء؟ هي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. نعم، ولكن هي الوزارة تعهد إلى لجنة من أهل العلم، من أهل الفقه العارفين بمواقيت الصلاة شرعا، مع أهل الفلك وخبراء الأجواء الذين يميزون طلوع الفجر، غروب الشمس، اختفاء القرص إلى آخره، فطول الظل، ظل كل شيء مثله ومثليه ونحو ذلك. فهل هذه اللجنة خبيرة بالشرع وخبيرة بالفلك؟ فإذا كان كذلك وجب اتباعها، وجب اتباعها. نعم. أي نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يحييك يا أخي. أخونا محمد من ليبيا أيضا، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب بركاته. يا شيخ أنا عندي الوالدة عندها مرض سكر عفاكم الله، والضغط. مرض سكر؟ وعندها مرض والضغط. والضغط، يعني ضغط الدم. أي نعم. وعندها نوبات من الصرع يعني تجيها يعني كل فترة، يعني نوبات صرعية. نوبات صرعية يعني، وهي لها طبعا لها 30 سنة تقريبا ما صامت. ايوه، من يعني من عمرها 30 سنة او عمرها 60 سنة تقريبا يعني. نعم نعم. يعني ولا خلصنا عنها فدية ولا دفعنا عنها فدية، يعني شنو العمل، ايش نعمل يعني؟ طيب طيب طيب، حياك الله. اخونا عبد العزيز، تفضل يا اخي عبد العزيز. الو، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. الله يحييك يا أخي، حياك الله. الله يسلمك يا شيخ. بغيت أسألك. نعم. في السعودية من اليوم الصيام، من يوم الأحد، عندنا في اليمن من أمس يوم السبت، فما حكم هذا؟ إذا كفارة ولا كيف ولا وش؟ طيب طيب طيب، عاد باقي سؤال يا شيخ. تفضل. ما أقرب يعني الشيخ رقى شرعية يعني في الرياض؟ أنا شفاك علي عندي مرض بسيط، قلوني رقى شرعية يعني إذا كنت تعرف. ما أعرف حد أنا. الله المستعان، نسأل الله لك الشفاء يا أخي، نسأل الله لك الشفاء. آمين إن شاء الله يا شيخ. آمين. من أي واحد إذا كان عنده خبرة، عندي ما أدري إيش حرارة بالظهر يعني، إذا يرسلني على الفيسبوك يعني علمني، الله يجزاه خير. طيب لعل المرحبي المرحبي يشوف وبعطيه اللي يبي، ما عندي مشكلة يا شيخ. طيب خلاص، لعل بعض الإخوان إن شاء الله الذين يعرفون رقاة ثقات أن يرسلوا إليك بعناوينهم. أخونا عمر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الشيخ الله يرضى عنك، في عندي سؤال. امرأة أرضعت ابن خالتها رضعة واحدة مشبعة تماما، ثم بعد فترة قيل لها يلزمك أن ترضعي الطفل أكثر من مرة ففعلت ذلك، والآن وبعد 20 سنة نسيت هل أرضعت الطفل الرضعات الأخيرة رضعات مشبعة أم غير مشبعة، بدأت توسوس، فما هو الحل في ذلك الموضوع؟ طيب، والسؤال الثاني بارك الله فيكم. نعم. ما هو فضل عمل العمرة في رمضان؟ طيب. وما هو فضل إفطار الصائمين خاصة للمنكوبين والمهجرين الذين يمرون بأوضاع الله أعلم بها؟ وبارك الله فيكم ونفع بكم. حياك الله، حياك الله يا أخي. طيب، إذا كان عندنا سؤال أن الأخ وصل في القراءة قبل رمضان إلى الجزء 15، والآن يقول ماذا أفعل، هل أعيد من أول؟ نقول لا، أكمل أكمل، وإذا انتهيت أعد، ابدأ من البداية مرة أخرى، ابدأ من البداية مرة أخرى. ما هو لازم؟ لازم نبدأ في رمضان من أول المصحف. إذا واحد كان وصل إلى موضع معين يكمل إلى آخر مصحف ويعيد، يبدأ من جديد، إن شاء الله يصير عنده ختمة ونصف أو أكثر. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم خالد، أريد الدعاء لدعاء تدعي لي يسهل لي ربي يعني يستر لي في العمرة والحج. نسأل الله أن ييسر لك. الله إن شاء الله. نسأل الله أن ييسر لك حج بيته. الله يحييكم يا رب العالمين، بارك الله فيكم، حياكم الله، واحنا نراكم كل يوم ونكثر نتبعكم. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، أثابك الله. أخونا علي تفضل يا علي. أيها شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. شيخنا، أنا البنك أعطاني بطاقة ائتمانية فيها 5000 ريال، ماشي؟ نعم. فإذا استعملتها في المشتريات فقط، وبذلك هو لا يأخذ علي شيء، هل فيها شيء؟ البنك يصدر لك بطاقة مشحونة ب5000 ريال. أيوه، ائتمانية، ماشي؟ كي أستعملها في المشتريات، أنا لا أستعملها في السحب النقدي. أيوة. لو استعملتها في السحب النقدي بيأخذ علي فايدة. أيوة. لكن أستعملها في المشتريات فقط، فبذلك لا يأخذ علي شيء. أيوة. هل فيها شيء؟ ما حكمها؟ طيب، هو البنك هذا بيأخذ فائدة من التاجر نفسه يعني؟ أكيد بيأخذ فائدة من التاجر نفسه، 2.5%. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. في حكم بطاقة مشحونة ب5000، ولا يأخذ المصرف من مستعمل البطاقة شيئا، ولكنه يأخذ من التاجر، يأخذ من التاجر 2.5%. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا عبد الله من الجزائر. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. يا شيخ بارك الله فيك، لي صديق مقبل على الزواج بعد شهر رمضان، الدعاء لنا بارك الله فيك يا شيخ. مقبل على الزواج بعد رمضان، بعد شهر رمضان إن شاء الله، هو يحتاج إلى دعاء منكم بارك الله فيك. نسأل الله أن ييسر أمرك يا أخي، وأن يجمع بينك وبين زوجك في خير، وأن يجعلكما من المتعاونين على البر والتقوى، وييسر الزواج لكل من يريد من المسلمين والمسلمات. وهذا طبعا من أعظم الحصانة ضد الحرام، من أعظم الحصانة ضد الحرام، والسعي فيه وفي تسهيله من العبادات، السعي فيه وفي تسهيله من العبادات، وكذلك الدلالة فيه. وينبغي كما يعني سبق الإشارة إليه، البدء بالحالات المستعجلة، فتاة مضطهدة في دينها، أو تتعرض للأذى، أو يتيمة الأبوين، ماتت أمها مثلا، وكذلك أو والدها. فإذا الحالات هذه لابد أن نبدأ فيها ونتعاون، يدل بعضنا بعضا عليها حتى يكون هناك قيام بحاجات المسلمين. أخونا عبد الرحمن تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب بركاته. حبك في الله يا شيخنا. حبك الله يا أخي. الله يبارك فيك. سمعت يا شيخ، كنت بسألك، هي الصلاة مكة في أي مسجد بنفس أجر الحرم 100,000 صلاة ولا لازم الحرم؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أيوة طيب، ولا والصلاة في الحرم برضو بس مش في الجماعة، مش مع الجماعة، هل بنفس الأجر 100,000 ولا لازم تكون صلي جماعة في الحرم؟ تسمع الجواب إن شاء الله، يعني لو صلى وحده في الحرم؟ أي لو صلى وحده في الحرم بنفس الأجر 100,000، أيه. ولو صلى في أي مسجد في وقت الجماعة بس في مسجد غير الحرم، بس داخل حد الحرم الكبير، داخل حد. ماشي. طيب لو صلى وحده هل تضاعف؟ نعم. طيب أخونا طاهر. نعم. طاهر من العراق. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مبارك عليكم الشهر رمضان. الله يبارك فيك يا أخي. لدي 4 أسئلة. نعم. السؤال الأول، ما حكم عند إقامة الشعر للرجال، ما حكم المسح دون تخليل الماء في الوضوء مرة واحدة من بداية الرأس إلى منتهى دون الرجوع مرة أخرى؟ ما حكم مسح الرأس يعني؟ سؤال واضح. نعم، مسح الرأس من بدايته ولا القفاخ دون الرجوع. طيب طيب. والسؤال الثاني، ما حكم أغماض العينين في الدعاء؟ إغماض العينين. والسؤال في الدعاء. نعم. والسؤال الثالث، في المصاحف يوجد دعاء لختم القرآن، هل يجوز أن أقرأ عند ختمة القرآن أم لا يجوز؟ طيب. والسؤال، ما حكم الوضوء من غير الذهاب إلى دورات المياه؟ أجلكم الله. طيب طيب. حياك الله أبا عبيدة. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم كل خير يا شيخنا. الله يحييك يا أخي. سؤال، الله يجزاك بالخير. بالنسبة عندي والدي جامع الوالدة في نهار رمضان، الآن الوالدة قضت والوالد يستطيع الصيام رمضان لكن لا يطيق الصيام شهرين متتابعين، هل أفتونا في أمرنا جزاكم الله خير؟ طيب طيب. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أحمد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. شيخي، أنا عندي سؤال. أنا كنت في جدة أبحث عن مشاريع وفرص عمل، فالتقيت بأخوة باكستانيين فعرضوا علي مشروع نقل مدرسي لأحد المدارس. قالوا لي أنت جيب 20 باص، هم يحتاجون 20 باص، قالوا أنت جيب 20 باص من عبد اللطيف جميل وقصد 17 واحنا نبي نقصد 3 منها. انا اعرف ان هذول عندهم معرفه في نفس المدرسه هذه وهم يحاولون ياخذون المشروع، هل يجوز لي العمل معهم ام لا؟ طيب انت دورك بالضبط ما هو؟ هل هو دورك يعني ان تشتري الباصات ثم تبيعها؟ تبيعها على من، عليهم ولا على المدرسه؟ انا بشتري الباصات، هو عقد ايجار، عقد لمده 4 سنوات. أنت الآن تريد أن تشتري الباصات ثم تؤجرها على؟ أي نعم. عليهم. أجرها على المدرسة. على المدرسة. أي. أي. هم هذول جو قالوا إحنا عندنا مشروع في المدرسة نبغى شريك. قلت وش عندكم؟ قالوا المدرسة تحتاج 20 باص. أنت جيب 20 باص، أنت جيب 17 باص وإحنا نجيب 3 باصات. فأنت تشتري 17 باص ثم تأجرها على المدرسة؟ اي نعم. اي عن طريق الناس هذولي، هم ما يقدرون يجيبون 3 باصات ويشغلونها مع المدرسة، فقالوا لان المدرسة تحتاج 20 باص. اي قالوا لازم نجيب لنا واحد يكمل 20 باص، فقالوا لي جيب 20 باص، احنا بناخذ منها 3 نبغى نقصدها و17 نقصدها، طبعا كلنا راح نقصدها من ايجار المدرسة اللي بتعطيني اياه. اي واضح. طيب. السؤال يا شيخ؟ واضح السؤال، واضح. بارك الله فيك. حياك الله يا أخي. الأخ مساعد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم في شهر رمضان. الله يبارك فيك، حياك الله. شيخ، عندي زوجتي في الشهر 9 لا تستطيع الصيام. لا تستطيع الصيام. نعم. أيوة. هل لها عذر أنها تفطر أو أقضي عنها؟ طيب طبعا لها عذر يا أخي، لأنها حامل في الشهر 9 فهي تفطر وليس عليها إلا القضاء. طيب حياك الله. سؤال آخر يا شيخ. نعم لو سمحت. في رمضان الماضي كانت كذلك حامل. نعم. ولم تستطع الصيام. نعم. ما عليها إلا القضاء يا أخي، ما عليها إلا القضاء. وبعد رمضان تعرضت لعملية. طيب. وأخذت فترة طويلة إلى ما ردت عافيتها. طيب طيب. أيضا بما أن لها عذر مستمر العملية وما بعدها فليس عليها إلا القضاء. معنا أخونا أبو معتز من النرويج، حياك الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام طيب بركاته. رمضان مبارك عليكم شيخ. الله يبارك فيك أبا معتز. بلغنا أنكم تصومون يعني قرابة أكثر من 20 ساعة، يعني 22 ساعة أو 21 ساعة. نعم يا شيخ هذا صحيح. هو أنا سؤالي على هذا، يعني إحنا مثلا المغرب يكون الساعة حوالي الساعة 11 و10 تقريبا أو ربع، والإمساك يكون تقريبا ساعة 2 وربع. حقيقة يا شيخ أنا يعني عملي صعب. عملك ما هو؟ عمل عمل يعني ماستر بمكان يعني يعني عمل صعب، تقول عمل شاق. نعم. شاق يعني عمل شاق. نعم ايوه نعم ايوه. فيبدي عملي من ساعة تقريبا ساعة 8 الى ساعة 5 واحيانا الى ساعة 6. ايوه. فما حكم الصيام؟ حقيقة صعب جدا. ايوه يعني كثير من المسلمين هنا يعني يلاقون صعوبة شديدة في هل يتيسر لك يا أبا معتز أن تأخذ إجازة، يعني إجازتك السنوية الشهر هذا تستطيع تأخذ في رمضان؟ لا صعب شيخ. لا تستطيع؟ لا أستطيع. طيب. أستطيع بعد شهر 11 يعني شهر 10 أو 11 أو 12. أيوة أيوة. لكن بعد الأشهر لا أستطيع. طيب طيب طيب. سؤال آخر. طيب يعني طيب يا أبا معتز، أنتوا الآن لما يجيكم رمضان، أنتم الآن في الصيف صح ولا لا؟ نعم. نعم. لما يجيكم رمضان في الشتاء كم تصومون؟ الشروق يكون عندنا شيخ، الشروق يكون عندنا تقريبا 9 وربع أو 9 ونص. لا مو الشروق، الفجر. إحنا نسأل من من الفجر إلى المغرب. نعم الفجر يكون تقريبا يعني مثلا تقريبا الساعة 5:30 الفجر. ايوه. نصلي 5:30. ايوه. والمغرب يكون بحدود الساعة 2:30 او 3 حسب يعني يتقدم ويتأخر. يعني انتم ممكن تصوموا مثلا في الشتاء تصوموا 7 ساعات فقط تقريبا 6 أو 7 ساعات. طيب طيب خير ان شاء الله. طيب الله يحييك. نختم بسؤال الأخ ربيع من تونس وكذلك أبو قسورة، لكن نأخذ سؤال الأخ ربيع تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. يا شيخ أود أن أسألك عن مهنة الحلاقة. عن ماذا؟ مهنة الحلاقة. أيوة. طيب طيب طيب. هل هي حلال أو مالها حلال؟ طيب طيب طيب. حياك الله أبو قسورة تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام طيب بركاته. يا شيخ بارك الله فيك. عمرها لها 35 يوم ولم تدخل في 40 اليوم، ولكن توقف عنها الدم لا ينزل على شيء، فهل تصوم وتصلي أم غادت تجدد تكمل 40؟ طيب طيب بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام طيب بركاته. طيب الأسئلة كثيرة لكن ما بقي من وقت البرنامج إلا دقائق، فلذلك نستميح الإخوة والأخوات عذرا. يقول يعني الأخ أبو حذيفة إن هناك ناس يتعادون وتستمر القطيعة 25 سنة، وعشرين سنة طبعا هذا حرام، هذا حرام، وهذا من أسباب عدم المغفرة. أنظر هذين حتى يصطلحا. فإذا صارت مقاطعة، الشرع يمهل المتقاطعين 3 أيام حتى يذهب الغضب وحدة الغضب، ومراعاة للنفس البشرية 3 أيام، وبعد ذلك إذا لقيه يجب أن يسلم عليه، فإذا سلم أحدهما ولم يرد الآخر المسلم يؤجر وذاك يأثم. يقول يعني نذهب إليهم ولا يفتح يعني لا يكلموننا ولا يستقبلوننا، فنقول إذن الإثم عليهم وأنت معك من الله عون عليهم ما دمت سالكا سبيل الشرع. يقول في سلعة تموينية من الحكومة مدعومة لذوي الدخل يستولي عليها التجار يبيعون بأغلى الأسعار، نقول هذا حرام، هذا أكل مال بالباطل، هذه مخصصة لذوي الدخل المحدود، فلا يجوز التجار الاستيلاء عليها ولا أخذها وبيعها بأغلى الأسعار، وهذا يضر بالمسلمين بلا ريب. طيب يقول الأخ يعني إذا رفع الواحد من الركوع ماذا يفعل؟ الصلاة 4 أحوال: القيام والركوع والسجود والقعود. فالقيام يوجد قيام قبل الركوع وقيام بعد الركوع، والقعود يوجد قعود بين السجدتين وقعود التشهد. طيب بالنسبة للقيام قبل الركوع فقد جاءت السنة بوضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر، أنزل قليلا، المسألة واسعة، على السرة من السرة إلى الثديين مسألة واسعة، تقبض باليمنى على اليسرى أو تضع اليمنى على اليسرى، إما وضعا وإما قبضا، إما وضعا وإما قبضا، وتضعهما ذلا بين يدي العزيز. طيب الآن وصف لنا القيام قبل الركوع ولم يوصف لنا القيام بعد الركوع، فمن هنا اختلف العلماء بقيام بعد الركوع حتى يعود كل عظم إلى موضعه، يعني واليدين مسدولتان أم أنهما إلى ما كانت عليه قبل الركوع، وهذا هو الراجح أنها تعود إلى الأصل. وصف لنا القيام في الصلاة وهذا قيام ولا لا، خلص نكون على وضع القيام قبل الركوع، بعد الركوع نكون على وضع القيام قبل الركوع، فنرجع إلى القيام الأول كيف كان نفعل مثله. طيب يقول السؤال الوالدة عندها مرض سكر وضغط ولثلاثين سنة ما صامت لكن ما أخرجت الفدية، نقول الفدية دين عليها لرب العالمين وعليها إخراجها. طيب لو قال ما عندنا مال يكفي فدية 30 سنة، نقول بالتقسيط، بالتقسيط حتى تنتهوا منها، ولا مانع أن تتبرعوا لها أنتم وتعينوها وهي أمكم. يقول يعني السعودية صاموا الأحد واليمن صاموا السبت، ما دام صاموا عن رؤية فالحمد لله، ما دام رؤية ما هي قضية حسابات، رؤية صوموا لرؤيته. وقد ذكر وقد رسم الخبراء منطقة إمكان الرؤية، وكانت منطقة إمكان الرؤية هذه السنة تمر بالحديدة في جنوب اليمن وجنوب أفريقيا، طبعا بلدان أفريقيا من جنوبها وكذلك أمريكا الجنوبية من المكسيك إلى الأرجنتين، هذه قالوا إمكان الرؤية وارد، الباقي غير وارد. طيب خلاصة طبعا مذاهب أهل العلم، بعضهم قال وهم الجمهور إذا رؤية في رآه مسلم في الأرض وجب على المسلمين جميعا الصيام لحديث صوموا لرؤيته، الخطاب موجه للأمة. الثاني اعتبار اختلاف المطالع، مطالع القمر، فالبلاد التي على مطلع واحد تصوم معا، والبلاد اللي مطلعها مختلف الهند غير الأندلس، لكل أهل مطلع رؤيتهم. وقال بعضهم لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو الذي يسع الناس الآن، كل أهل بلد، أهل بلد هؤلاء لهم كيان يجتمعون فيه، لهم رئيس، لهم إعلان، لهم إعلان. ولذلك لكل أهل بلد رؤيتهم، قال بهذا بعض أهل العلم، وأن هذا الذي يسع الناس الآن. فالحمد لله ما دام هؤلاء صاموا على الرؤية وصاموا على الرؤية. طيب يقول أرضعت ثم أرضعت ولا ندري كم، نقول خذ الاحتياط ما تكشف عليه ولا يتزوج من بناتها، أو ولا ابنها ما يتزوج تلك البنت إذا كانت الرضيعة بنتا. ما فضل عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يقول السؤال الصلاة في مكة هل المضاعفة 100,000 يعني في الحرم فقط، مسجد الحرام مسجد الكعبة، ولا كل مكة؟ هذه مسألة أيضا وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، فقال بعضهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام يعني الحرم كله، وبالتالي صلاة في المسجد الحرام يعني في مساجد الحرم كلها وفضل الله عظيم، وبعضهم قالوا هذا خاص مسجد الكعبة، فإذا استطاع أن يأتي مسجد الكعبة هذا هو الأحسن له. طيب الصلاة في الحرم هل يعني لو صلى واحدة، نقول لو صلى واحدة من عذر، واحد جاء متأخرا مسافر دخل الحرم متأخرا ما وجد جماعة، وإلا فالأصل الصلاة جماعة في المسجد، فإذا ما وجد المسجد ما لحق المسجد على الأقل جماعة يصلي جماعة أزكى من صلاته وحده. مسح الرأس لو رجع إلى الوراء ولم يأتي إلى الأمام مرة أخرى نقول لا حرج، هذا يكفي، هذا قام بالواجب، لأن المسح من الأمام إلى الخلف والعودة سنة، فلو ما عاد لا يجب عليه. بعضنا يقول أنا شعري يخرب أنا تعبت عليه مشطته، نقول السنة أفضل لك من تمشيط، لكن إذا اقتصرت على مسحه إلى الخلف لا مانع. الوضوء من غير ذهاب إلى دورة المياه لا يضر، إذا واحد ما عنده غائط ولا بول ما ذهب إلى، لا يحتاج إلى قضاء حاجة ولا إلى استنجاء. هل القرآن له دعاء ختم خاص؟ لا، ما له دعاء ختم خاص، يدعو بما يتيسر كما كان أنس يجمع أهله يدعو بما يتيسر. إغماض العينين في الصلاة مكروه، قال بعض العلماء تشبهون باليهود، ولذلك ما يغمض إلا للحاجة في زخارف أشياء ملهية، جماع بين الرجل وزوجته الكفارة المغلظة، عتق رقبة، ما وجد صيام شهرين متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا، وهي إذا طاوعته نفس الشيء عليها، وإذا أكرهت ما عليها شيء، وعليه ما قضاء عليه قضاء اليوم الذي أفسده غير الكفارة مع التوبة إلى الله عز وجل وإكمال اليوم. موضوع البساط مشكل علي، ليس عندي جواب عنه. السؤال عن الأخ أبو معتز في النرويج، نقول يا أخي عليك أن تصوم ما دام في ليل ونهار، المسلمون يصومون طال النهار أم قصر، نتعبد الله صيفا شتاء، ولكن إذا عجزت، تقول عندي عمل شاق وصيام 21 ساعة، نقول إذا عجزت أفطر واقضي بعد ذلك، والله يعلم حالك اقضي بعد ذلك. وأخيرا مينة الحلاقة يتجنب فيها حلاقة اللحى لأنها ممنوعة شرعا، ويتجنب فيها قصات المشابهة للكفار، يتجنب فيها كذلك النمص، يعني الأشياء المحرمة في الشعر معلومة، معلومة في أنه في أحكام الشعر وفيها رسائل جامعية في أحكام الشعر، شعر مأمور بإبقائه شعر اللحية شعر الحاجبين، شعر مأمور بأخذه شعر الإبط شعر العانة، شعر مسكوت عن شعر اليدين والساقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. أيها الإخوة والأخوات، إلى لقائنا غدا بمشيئة الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.